الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يجير ولا يجار عليه، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدا بالهدى ودين الحق، فكانت هذه هي النعمة، وكان هذا هو العطاء، فلله الحمد من قبل ومن بعد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فأعطاهم الله تعالى حتى رضوا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نتحدث عن الهجرة، كنا في كتاب القرآن والسنة والعلم، ووصلنا إلى حديث وهو آخر حديث قرأناه قبل الكلام عن الهجرة، الذي يبين حرص النساء على العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف ما هو مشاع في الغرب في أوروبا وأمريكا، بأن الإسلام عدو للمرأة، وأن الإسلام يرفض تعليم المرأة، وأن الإسلام يضطهد المرأة، حتى نشأت عصابات وفرق ومذاهب وجمعيات لما يسمى بحقوق المرأة، وهؤلاء جميعا لو وفروا وقتهم ولو وفروا حياتهم لوجدوا الخير كله في كتاب الله الكريم تكريما لهذه المرأة، والله تعالى لم يفرق بين الرجل وبين المرأة، وبين أن المرأة عند الله سبحانه وتعالى تعامل كما يعامل الرجل: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتعلمنا، ولكن الفرق بين الإسلام وبين الكفر في الشرق والغرب هو أن الإسلام حافظ على المرأة، وأن الغرب جعلها سلعة تباع وتشترى وتعرض للمارة. فهناك شوارع في دول أوروبا، أسأل الله ألا تراها وألا نمر بها، لأن وجهتنا شطر المسجد الحرام، ترى فيها النساء يعرضن للدعارة وللفساد وللكفر، وهذا هو التقدم، وهذه حقوق المرأة التي يريدونها أن تعم في بلادنا أيضا. الإسلام يحافظ على المرأة ويصون المرأة لدرجة أنه جعلها تستتر، وعندما يكون عندك هذا الشيء الغالي فأنت تستره وتحافظ عليه، وجعل لها حدودا لا تتعداها في كشف الزينة ولمن تكشف هذه الزينة، وهذه عظمة الإسلام. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء يتعلمن، والعلم أنواع، هناك علم نافع وعلم لا ينفع، هناك علم ينفع وعلم لا ينفع ولا فائدة منه. فالذي يتعلم الطب لعلاج الناس هذا شيء طيب، والذي يتعلم المحاسبة لضبط حسابات الناس شيء طيب ما لم يدخل فيه ربا، والذي يتعلم كل هذه العلوم هذا شيء طيب والإسلام يدعو إليه ويحث عليه. والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا حريصات على العلم ويطلبن العلم، وكما سمعتم كثيرا فإن أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وفي المرتبة الثانية عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، أم المؤمنين كما قرر القرآن الكريم. فهنا أبو هريرة في المرتبة الأولى يليه لا أقول عبد الله ابن عمر ولا عبد الله ابن عباس ولا هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في المرحلة الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. يعني هناك من روى الحديث أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رووا فوق 1000 كما يقال فلان هذا تخطى 100 مباراة دولية مثلا، هذا وتنافسهم دنياهم، وهذا تخطى 1,000,000 وهذا تخطى كذا، الصحابة والعلماء يتنافسون في ساحة أخرى، اتجهوا ناحية أخرى، 7 من الصحب فوق 1,000 قد ذكروا من الحديث عن المختار خير مضر قبيلة، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة يقف هذا الصحابي العظيم الذي اشتهر بكنيته فخفي اسمه، يعني ما اسمه؟ ليس هناك من يعرف، قيل فلان وقيل عبد الرحمن وقيل عبد الله، لكن اشتهر بهذه الكنية. فالنساء كن حريصات على العلم. ذهبت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، الرجال أخذوا منك وقتك كله، أنت تجلس معه، نظرا طبعا لظروف الحياء، لظروف أنه يجلس مع أي واحد منهم، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوعظهن فيه، جعل لهن يوما يجلس معهن ويعظ ويعلم هؤلاء النسوة لكي يحملن العلم للذين يأتون من بعده. هذا آخر حديث قرأناه. الحديث التالي: العلم إذا تعلمته، وكلمة العلم صعبة، هناك كلمات تستخدم في غير مكانها، أسماء اختلطت على الناس، من أعظم الكلمات كلمة المسلم، يعني أعظم الكلمات وأعظم الأسماء المسلم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو قمت بتطبيق كلمة المسلم على أغلب الناس لم تراها، فصارت تستخدم في غير مكانها. كذلك كلمة العلم، العلم هذا من أعظم الأمور. الله تعالى لما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم لم يثنى عليه لا في مال ولا في شكل ولا في هذه الأمور، قال وعلمك ما لم تكن تعلم. فالعلم شيء عظيم من أعظم الأمور، وطلب العلم جهاد في سبيل الله. بعد العلم لابد من النصيحة، يعني من علم لابد أن يبلغ ما تعلمه، لأن كتمان العلم جريمة. يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كتمان العلم مصيبة. هناك حديث ضعيف أذكره لكم للتذكير في هذا الباب، أكثر الناس يتداولونه، يقولون من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. مثلا الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذه ليست بأحاديث، هذه أمثال. لكن الثابت هو قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فلا بد من البيان، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يحافظ على المنصب اللي هو فيه فيكتم العلم، يحافظ على المرتب الذي يحصل عليه فيبدل ويغير. إن الذين يكتمون بالأمس قبل المنصب وقبل المرتب وقبل الوزارة كان يقول فوائد البنوك حرام، جلس على الكرسي أخذ الراتب في أول شهر أصبحت فوائد البنوك حلال، بل كان يقول حلال حلال حلال، وهو الآن لا يستطيع أن يقول لا حلال ولا حرام. فإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، إيه الثمن القليل؟ هو الدنيا. لو أخذ الدنيا كلها فسوف يقول الله تعالى ثمنا قليلا لأنه زائل، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فبيان العلم، تعلمت بلغ، وكذلك أنت لو عرفت حكما بلغه، لأن كتمان العلم بس يجب أن يكون هناك علم، لأن كما ذكرت لكم هناك جماعة مثلا التي تبيت في المساجد وتقوم بما يسمى بالدعوة، يأخذون الرجل من على المقهى من على القهوة تعال صلي معانا، يروح يصلي معاهم تاني يوم يقولوا له اجا فاعمل لنا درس، بسموها جماعة الطبيخ والدعوة او لها اسم اخر المشهورة به، يقول لك النية والبطانية، يعني انوي وهات بطانيتك وهنروح نبات في الجامع. بس دي عدة الشغل، يبيتوا في المسجد ويأكلوا في المسجد وتاني يوم يخبطوا على البيوت يقول يا أخي تعال صلي تعال صلي، النبي قال كذا والنبي قال كذا والنبي ما قالش. فده مش اسمه ببلغ العلم. العلم تعب ومشقة وجهد وجهاد وصبر وتحمل وقراءة تقطع الليل والنهار. العلم طريقه سلكه كبار هذه الأمة ليس أمرا سهلا، ليس كل واحد حصل على شهادة أو لم يحصل على شهادة يقول قال رسول الله أو قال الله تعالى، الأمر صعب. فهنا لابد من البلاغ، بلاغ العلم، أنت تعلمت بلغ العلم. لذلك في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح النصيحة، لابد من النصيحة. إذا وجدت أخاك على خطأ فلا بد أن تقوم بنصح وإرشاد وتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة. الدين النصيحة كما سيأتي في الحديث التالي، حديث تميم. هنا في البيعة على إقامة الصلاة جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة مع إقام الصلاة ومع إيتاء الزكاة. والناصحون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهذه هي صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى لهذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الأمم السابقة الذين سبقون من اليهود والنصارى لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الواحد إذا فعل ذنبا أخوه لا ينصحه، فلذلك لعنهم الله سبحانه وتعالى. النصيحة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لها كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي النصيحة. النصيحة هي الأمر بالمعروف. فعليك دائما النصح، أن توجه النصح، لا تتردد في توجيه النصح، دائما تكون على هذا الطريق. فيقول والنصح لكل مسلم. ولو تحدثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره طويل، ولكن أريد أن أقول لكم كما قلت عقاب الذي يكتم العلم، اسمعوا جزاء من بلغ العلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات وهم الذين ذكرهم الله لك منذ قليل، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو أمر الله، هذا جزاء الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المحافظ عن الصلاة، الذي ينصح أخاه إذا أخطأ، الذي يصلح بين الناس، هذا هو جزاء. ورأينا جزاء من كتم العلم والعياذ بالله. كتمان العلم مصيبة، مصيبة كبرى. إذا كتم الإنسان علما أو حرف العلم أو بدل العلم أو ألبس على الناس أمر دينها، كأن يقول إحنا والشيعة إخوان مثلا، ده إحنا شيء واحد، الشيعة تعتبر مذهب من المذاهب الأربعة، الشيعة الذين يسبون الصحابة، الشيعة الذين يسبون القرآن، الشيعة التي منهم فرقة تسب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة التي منهم فرقة تسب جبريل، فرق عليه السلام. إذا ذهبت إلى الحج أو إلى أي مكان يجمعك بشيعي كما قلت، انظر كيف يسلي يخرج من الصلاة. إنه لا يسلم يمينا ولا يسار، يضرب على ركبتيه ويقول خان الأمين خان الأمين. الله يقول نزل به الروح الأمين، القرآن نزل به. وعندما تلتقي مع شيعي سيقسم لك بالله وباللات والعزة بأنهم لا يشتمون أبا بكر ولا يشتمون عمر، وهذه إشاعات، سيقول لك ذلك. الشيعة عندهم شيء اسمه التقية، والتقية هي الكذب، يسموننا بالعوام، فدماؤنا وأموالنا وأعراضنا حلال لهم، وكذلك الكذب علينا حلال. الذي يدرس هو الذي يكشفهم. وأنا جلست ومع الأخ أحمد بجانب الكعبة، وجاءنا ناس من الحرس الثوري الإيراني وجلسوا معنا وأقسموا بالله أنهم لا يفعلون ذلك ولا يصنعون ذلك، وجاريتهم في الكلام حتى أخرجوا ما عندهم. قالوا نحن نقول أبو بكر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. فلما انتهى من كلامه قلت له كذبت، وهذه التقية التي تستخدمونها. هل تعرف الطبرسي اسمه شيخ الطائفة عندهم؟ قال نعم. قلت مسلم أم كافر؟ قال مسلم. قلت قرأت له كتاب كشف النقاب في تحريف كتاب رب الأرباب، كتاب بيثبت أن كتاب الله محرف، والقرآن يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت له تعرف كتاب بحار الأنوار للمجلسي؟ كتاب 210 مجلد، مش مجلد واحد، 210 من أول الجلدة لغاية آخر جلدة، بسب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول أسوأ خلق الله. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لكي لا تخدع، لكي تعرف أصحاب رسول الله. نحن جميعا خط الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم نستيقظ. هناك هجوم قادم على مصر، سيبك من التفجيرات وسيبك من الجنابل وسيبك من اللي بيحصل دي كل القنابل جاية في السكة. الشيعة الآن استوطنوا في مدينة 6 أكتوبر، في حاجة اسمها نكح سينيات بنوها ليهم، الأذان هناك تبدل. وطبعا مصر بتصبر على الحاجات دي عشان الاقتصاد، جايبين فلوس مليارات الإيرانيين والعراقيين لتخريب مصر، لأن مصر هي الأساس، لأن لو سقطت مصر كل شيء هيسقط. جميع دول العالم بتعتبر مصر حصن الإسلام فعلا، حتى خاصة الدول الأفريقية والدول الآسيوية، والشيعة هدفها مصر، كل اللي فاتكم واللي جايكم. فنصحصح وناخد بالنا. ما واحد يقول لك الشيعة، أقول له لعنة الله عليكم، يكذب عليك يقول له أنت كذاب طالما أنت مش دارس. أذكر لكم حديثا واحدا أنهي به هذا الأمر اللي يجب أن احنا نتحصن منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح ده أمين الأمة، دي شهادة النبي فيه، دي الشهادة اللي استلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. عامر بن عبد الله أبو عبيدة بن الجراح، مش واخدها من مدرسة التجارة، لا ده واخدها من وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح، هناك كتاب لأبل الخوئي اللي هو المرجع الديني قبل السيستاني أيام ما كنا في العراق، اسمه رجال الحديث، وأنا الكتاب ده رأيته بعيني، يعني قرأه الإخوة الذين معي شاهدوه بعيونهم. جاء على ترجمة أبي عبيدة بن الجراح قال: قال فيه رسول الله لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ولكنه منافق. اتهم الصحابي أنه منافق. ليه؟ لأنه اعتزل الفتنة عندما وقعت فتنة بين المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتزل الفتنة. احذروا الشيعة، أخطر شيء قادم علينا هو الشيعة، التشيع. وحيجي لك في ثوب قال بيت رسول الله وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن. سيدنا الحسين، ما احنا كلنا بنحب سيدنا الحسين، ده صحابي عظيم، وكلنا بنحب سيدنا الحسن. هم ما بيحبوش الحسن، ما بيجيبوش سيرته. ليه؟ لأنه صالح معاوية وحقن دماء المسلمين. فأقول له سيدنا الحسين وسيدنا علي وسيدنا فلان وفاطمة بنت رسول الله، في حد بكره فاطمة بنت رسول الله مننا أو من أهل السنة زي ما بيقول سموهم؟ لا. فيأتيك من هذا الباب، ولكن ظلموا، وعلي كان أحق بالولاية من أبي بكر. لكن لما تدخل داخل كتبهم ترى العجب، وخذ رأيت العجب. يعني يقولون إن أئمتنا أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، وفي حاجة أعلى من كده، بس خلينا كده كويس. دي نصيحة برضو، والنصح لكل مسلم. لهم قنوات فضائية الآن يعملون ليل نهار، وأنا أنصحكم بسماع قناة صفا. في قناة اسمها صفا تبين أحوال الشيعة، أنا تابعتها لعدة ساعات متقطعة طبعا، فوجدت فعلا يأتون من أصولهم. يعني يمكن هي برضو قناة أي كلام؟ لا، وجدت أنهم يأتون بالأصول المكتوبة في الكتب التي لم تظهر ولا تظهرها الشيعة. فالذي يريد أن يعرف الشيعة على حقيقتها يتابع هذه القناة. وأنا أول مرة في حياتي أقول تابعوا قناة كذا، وهي أنفع قناة فيما يسمى بالقنوات الدينية. تعرف الشيعة على حقيقتها، تعرف الشيعة صح من كتبهم الأصلية. دي النصيحة، احذروا. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا بد من النصيحة. حديث تميم الداري، اسمه تميم بن أوس الداري، صحابي. لما حد يقول لك الداري يعني إيه؟ يعني من بني عبد الدار، قبيلة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ ننصح مين وننصح ليه؟ قال: لله. يعني تنصح لوجه الله. هناك فرق بين النصيحة والفضيحة. ممكن واحد ينصحك ليصلحك، وممكن واحد ينصحك ليفضحك. فإنما الأعمال بالنيات. لذلك قال: النصيحة لله الأول، أن تبتغي بنصيحتك وجه الله. لا يكون هناك شيء شخصي ولا شيء كذا، لا، تبتغي بنصيحتك وجه الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد ينصح واحد عشان يعمل عالم، ينصح واحد. فإنما الأعمال بالنيات، والله تعالى يحاسب الأعمال بالنيات. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح أئمة المسلمين من الحكام من الولاة وعامة إذا استطعت. إن استطعت أن تنصح ولي الأمر الحاكم انصحه، هذا فرض عليك إذا استطعت الوصول إليه. هذا كان ممكن في الماضي تدخل عليه وتنصحه. ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الناس، وانصح بالمعروف، اسمه الأمر بالمعروف، انصح بالمعروف. استجاب لك، الحمد لله حصلت على أجرك. لم يستجب لك، لم، الحمد لله حصلت على أجرك في الحالتين، لأنك أديت ما هو مطلوب منك. والله تعالى يقول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني أنت لست مسيطرا عليهم. قال وقال له في كتابه: وما أنت عليهم بوكيل. وقال وما أنت عليهم بحفيظ. فهنا بيّن الله تعالى أن عملية النصيحة لا بد أن تكون في إطار معين. انصح أخاك، لم ينتصح أعرض عنه، انتهت القضية. أقرأ الله تعالى يقول فأعرض عنهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذه النصيحة. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هم حيصدوا عنك، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. النصيحة من أوامر الإسلام، ولك عليها أجر الفلاح وأجر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. الحمد لله رب العالمين. في حجة الوداع عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان في خطبته، الخطبة طويلة وذكرناها في كتاب الحج، كان في خطبته بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة قال ألا ليبلغ الشاهد الغائبة، كما نقول نحن الحاضر يعلم الغائب. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائبة، الذي حضر يبلغ الذي لم يحضر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له جار، وبيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خارج المدينة في عوالي المدينة، فكان لا يستطيع في أحيان كثيرة أن ينزل إلى المدينة، مسافة كبيرة. فكان له جار مسلم، فهذا الجار ينزل يوما وعمر ينزل يوم، فكل واحد منهم يبلغ أخاه بما جد من أمور المسلمين وبما حدث من علم وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، يعني أنت استمعت إلى درس، استمعت إلى خطبة، استفدت من قراءة كتاب، بلغ غيرك. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعل من يبلغه، واحد حضر فرح لواحد غائب يبلغه بما حدث، يكون أوعى له من بعض من سمعه. ممكن واحد غائب أنت تبلغه بالأمر فيفهمه أكثر من كثيرين من الذين حضروا. بلاغ العلم، إبلاغ العلم، توصيل هذه الرسالة لنصرة هذا الدين العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا. أقم